ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، أحب كثيرا أن أبدأ مع إخواني وأحبابي بهذه البداية لأقول لكم: الله يحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والله الله يحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا خشية أن يترك الناس العمل لظللت أكلمكم عن فضل الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يكفيكم أن تعلموا من كرم الله جل وعلا علينا، ومن فضل الله جل وعلا بنا، أن عددنا في الأمم التي كانت قبلنا كمثل شعرة بيضاء في جلد بقرة سوداء، أو كمثل شعرة سوداء في جلد بقرة بيضاء. نسبتنا مقارنة بأعداد الأمم التي كانت قبلنا كشعرة واحدة في جلد ثوب، ومع ذلك فإن عددنا في الجنة كرامة من ربنا، ثم بشرف انتسابنا لنبينا صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فقال آدم: يا ربي، وما بعث النار؟ فقال الله جل وعلا: من كل 1999. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك، يعني في هذا الموقف، فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على صحابة النبي، خاف الصحابة، شق ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يعني أنتوا واحد على مليون بالنسبة للأمم، وأنتوا في الجنة واحد على أربعة. أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة الله أكبر، فرحوا الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة الله أكبر فرحا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمرة الثالثة: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وإنما مثلكم في الأمم قبلكم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 990. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن التي أحبها الله جل وعلا، لأن نبيها صلى الله عليه وسلم ما دعا عليها، بل ادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته. بل اسمع مني، هل علمت الآن أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي نصف أهل الجنة؟ خذ ما هو أعلى من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة. الله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اختار نصف الأمة تدخل الجنة ولا تشفع. فاختار النبي الشفاعة، ونحن على يقين أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اختيار موفق، فسيدخل أكثر من نصف أمة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. بل وضحها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة كما في الحديث الصحيح، وقد صححه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 120 صفا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، صفوف جماعات 120 صف. أهل الجنة 120 صفا، أنتم 80 منها. أمة النبي صلى الله عليه وسلم صارت الآن ثلثي أهل الجنة، فضلا من الله ثم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا وما دعا علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص علينا وتعب لأجلنا. كل ذلك لأجل أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عز عليه عنتنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن لم يكون العبد أبدا أكرم من الله، فلئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي ثلثي أمته إلى الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كريم طلب، فإن الله جل وعلا أكرم. ألا تسلم على أخيك في رمضان وتقول له: رمضان كريم، فيرد عليك ويقول: الله أكرم. فعلا الله أكرم، افرح يا من تنتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ارفع رأسك لتناطح كواكب الجوزاء: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، شفت أعداد الناس، فرأيت النبي ومعه الرجل، نبي لم يسلم معه إلا رجل واحد، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي جاء أوحى الله جل وعلا إليه وقتل ولم يسلم به أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد. فرفع لي سواد عظيم، وجدت عددا كبيرا من الناس أمام عيني، فرفع لي سواد عظيم، فقلت هذه أمتي، هذه أمتي. يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكثر، أن يكثر عدد المسلمين من أمته الذين يدخلون الجنة، بل حرص النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم. هذه أمتي؟ قالوا لا، هذا موسى وقومه. فقال فقيل لي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لي انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم على امتداد بصري، ناس شايفهم. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم كريم، قلت لكم والله أكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد في المسند وصححها الألباني: وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 للجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم مخاطبا ربه جل وعلا أكرم الأكرمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستزدت ربي كمان يا رب، الثلثين وكمان 70,000 كمان يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزادني ربي مع كل واحد 70,000. صاروا كم الآن؟ إياك أن تخرج الآن الحسبة وتضرب 70,000 في 70,000، هذا كرم النبي عليه السلام. لكننا نتعامل مع أكرم الأكرمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاستزدت ربي فزادني ربي مع كل واحد 70,000. قال الكريم، أو قال الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه الكريم أكرم الأكرمين، قال: ثم يحثي ربي 3 حثيات بيده إلى الجنة لا تسأل. بيد الكريم، بيديه الكريمتين من أمة النبي عليه الصلاة، زيادة على طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن الله أحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله الذي تعب لأجلنا وصبر لأجلنا، بل عوتب فينا، عوتب فينا. انت حتموت نفسك يا رسول الله عشان يسلموا؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم، هتهلك نفسك وانت ماشي وراهم. ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا حزنا، هتموت حزنا عشانهم. هذا رسول الله تعب في الدنيا لاجلنا، وادخر دعوته المستجابه شفاعه لك، لتنال شفاعته أهل الكبائر الذين وقعوا في الزنا والفواحش، الذين تعاملوا بالربا وحاربوا الله ورسوله، تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا موحدين. بل يوم القيامة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الأجداث مسرعا إلى الجنة ليدخل الجنة ويستريح، لا لا، ينتظرك رسول الله. يا رسول الله، انت ايه اللي يخليك قاعد في الحر وفي التعب وفي عرصات القيامه؟ انتظر امتي يا رب، انزل الي ماء لم يشربه بشر قط ولم يعد الا لي في جنتي، أنزل بعضا منه في أرض المحشر لأسقي أصحابي وإخواني وأحبابي، أسقيهم بيدي. ليعطيك النبي صلى الله عليه وسلم شربة من ماء الكوثر الذي يصب في حوضه في أرض المحشر، ليسقيك النبي صلى الله عليه وسلم بيده شربة تنسى الظمأ بعدها، لا تظمأ بعدها أبدا. طب بعدين يمر النبي كالبرق الخاطف إلى الجنة، صراط يمر كالبرق، ادخل الجنة يا رسول الله. لا لا لا، أحبابي ما زالوا في أرض المحشر وسيمروا على الصراط. إخواني أصحابي المتبعون لي سيمروا من بعدي على الصراط. أنا أدخل الجنة واستريح وأنسى هؤلاء. يقف النبي صلى الله عليه وسلم على جانب الصراط الآخر، يعد الصراط ويستناك هناك، ينتظر مروره. لا لا مش ينتظر، يقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجانب الآخر للصراط يدعو الله جل وعلا ويقول اللهم سلم سلم. محمد يعد على الصراط، يا رب محمد يعدي. النبي يشوف خطاب جه قدام، يا رب ابعده عنه يا رب. شرر من النار يجي على ابراهيم اللي معدي على الصراط، يا رب ما يهربش مني يا رب. كلمني مكلمني بالنار، هيكذب عبد الرحمن، يا رب يمشي يا رب. يظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا في الجانب الاخر للصراط ان يسلمك الله جل وعلا لتنجو. يذهب النبي الى الجنه، هيا يا رسول الله ادخل الجنه، باب الجنه يعرفه، خزنة الجنة لم يفتحوا لأحد قبلك، كما قال خزنة الجنة في صحيح مسلم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. لا لا لا، يدخل النبي الجنة ويتركه، بل يقف النبي عند باب الجنة يسأل الله الفتح ليأخذك معه إلى الجنة. هذا رسول الله. أحب الله جل وعلا أمة النبي، لا أقول الأمة فقط، بل أحب الله أمة النبي لأن السبب هو رسول الله. وكل هذا الذي تعب النبي صلى الله عليه وسلم لأجله معنا، إنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منا طلبا خاصا به. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا طلبا خاصا به. وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب ونكرم ونقدر ونجل ونرفع ونحفظ مكانة أهل بيت، مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت، أهل البيت. أنا أقول هذا الكلام بالذات في هذا التوقيت، لأن بعض الناس يظن أننا حين نرفض من يسبون زوجات النبي أو يكفرون صحابة النبي أننا لا نحب أهل بيت النبي. لا والله، بل إن أهل السنة هم أكثر الناس حبا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاداهم هؤلاء المجرمون هم أكثر من قدروا وأجلوا وأحبوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يشهد بما في قلوبنا الآن أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من قرابتنا، وأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في قلوبنا من أهل بيتنا، وأننا نفدي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالي والنفيس، ونقدمهم على آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وأنفسنا، لأن هذا هو ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الله الله في أهل بيت، سمعا وطاعة يا رسول الله. من هم أهل بيتك يا رسول الله؟ من أهل البيت؟ إننا نحب أهل بيت النبي عليه السلام، لكننا نعلم من هم أهل بيت النبي، لا كما يظن هؤلاء. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولا هم ثلاثة أقسام. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولا هم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي ابن أبي طالب زوجها، والحسن والحسين ابني فاطمة وعلي. هؤلاء الذين يسميهم العلماء بأهل الكساء. في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه أتى إلى بيت علي رضي الله عنه، إلى بيت فاطمة، فقال: أين علي؟ قالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واثلة: فانتظرت. فجاء علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعه حسن وحسين. قال واثلة: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على فخذه حسنا وعلى فخذ الآخر حسينا، وجلس بين يديه علي وفاطمة، ثم سحب أو جبذ النبي صلى الله عليه وسلم كساء كان بين يديه، أحاطه النبي صلى الله عليه وسلم بهم ملاية، لفها النبي على الأربعة، وأمسكها النبي بيسرى، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى قائلا: اللهم إن هؤلاء أهل بيت، اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الكساء: علي وفاطمة وحسن وحسين. لكن هم فقط؟ لا، ليس هم فقط. ألم يكن محسن من أبناء علي بن أبي طالب وفاطمة، وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة؟ خذ هذا الحديث الآخر لتعلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات فيه. بل قبل الحديث اسمع ماذا قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب، والخطاب كله لنساء النبي. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك. أنا أريدك أن تتدبر سياق هذه الآيات وكيف أنها كلها في الكلام عن زوجات النبي عليه الصلاة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، بيوم النسوة، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. كلها بنون النسوة مخاطبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم عاد الخطاب لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من القرآن والسنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالآيات كلها تتكلم عن نساء النبي عليه الصلاة، لكن لما قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم لم يقل عن كل، مع أن الآيات كلها عن نساء النبي بدون النسوة، ليبين الله جل وعلا أن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نساؤه وغيرهن. نساؤه قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن كثير: الذي يقرأ القرآن ويتدبره لا يشك أبدا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في أهل بيته صلى الله عليه وسلم. بل صراحة في مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، وفي مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت، حديثان متقاربان. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة رضي الله عنها قادمة إليه فقال لها: أين زوجك وولداك؟ قالت: في البيت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي فأتيني بهم. فذهبت فاطمة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمسك هاهن الحسن وهاهن الحسين وعلي يجري وراءهما، حتى قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلس النبي الحسن على فخذه والحسين على فخذه الآخر، وأجلس عليا وفاطمة بين يديه، ثم سحب النبي صلى الله عليه وسلم كساء كان تحت أم سلمة، كساء كان تحت أم سلمة، وأحاطه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة وحسن وحسين، ثم قال النبي عليه السلام: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: يا رسول الله، ألست من أهل بيتك؟ وفي رواية زيد قال له: أوليس نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته؟ قال زيد: بلى، نساء النبي أصب من أهل بيته. وقال النبي أصب يجيب أم سلمة: أولست من أهل بيتك يا رسول الله؟ قال له النبي: بلى، ادخلي معهم في الكساء. فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في الكساء ليبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت النبي عليه الصلاة، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد اختارهن الله لرسوله. إن أبلغ رد، اسمعوا مني، إن أبلغ رد على المستشرقين أو المستغربين الذين يقولون شبهة: لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة أو بأحدى عشرة امرأة أو بثلاثة عشرة امرأة، إن أبلغ رد أن نقول: إن النبي ما تزوج بنفسه، إنما زوجه الله. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الذي جعل الأزواج لرسول الله هو الله. ما تزوج رسول الله إلا بأمر ربه، ولا توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج إلا بأمر ربه. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت النبي عليه السلام اختارهن الله جل وعلا له. أم سلمة وعائشة، حفصة وخديجة قبلهن، جويرية وصفية، وبقية زوجات النبي عليه السلام، حتى الإماء منهن اختارهن ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنساء النبي من آل بيته. إذن آل بيت النبي أصحاب الكساء الأربعة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرم عليهم الصدقة بعد رسول الله، كما قال بالنص زيد بن أرقم رضي الله عنه لما سئل صراحة: أوليس نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته؟ قال: بلى، نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، لكن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرموا الصدقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل علي يعني كل أبناء علي حتى بما فيهم محسن، آل علي بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل بيت النبي عليه الصلاة. بعد هذه الأربعة وبعد النساء آل علي بن أبي طالب كل من خرج من نسله، وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل، أو بترتيب الحديث آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهتم بهم، أن نهتم بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حين وقف على الصحابة وهو يقول: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، بل لما طعن كما روى ابن مردويه بإسناد صحيح، لما طعن الحسن رضي الله عنه طعنة في العراق وهو يصلي في فخذه، قام على منبر هناك يخاطب الناس قائلا: أيها الناس، إنا أمراؤكم وضيفانكم، يعني نزلنا ضيوفا عليكم، إنا أمراؤكم. جعله الله جل وعلا أمير، الحسن بن علي هو خامس الخلفاء الراشدين. إنا أمراؤكم وضيفانكم. ثم قال الحسن بن علي: إننا من أنزل الله جل وعلا فيهم قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تصور الموقف، تخيل المشهد، الحسن يرتقي على المنبر يكاد يعرج ودمه ينزف من فخذه، وهو واقف على المنبر يقرأ هذه الآية يقول: إنا ضيوف عليكم وإنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يظل يردد الآية. قال: فوالله ما بقي أحد في المسجد إلا بكى من قول الحسن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أمرنا الله جل وعلا أن نعطيهم حقهم وأن ننزلهم منزلتهم وأن نقدرهم. قال الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي صحيح مسلم لتعلم حق أهل البيت علينا، في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول الله إلي فأجيب، أن يأتي إلي ملك الموت يقبض روحي، يوشك أن يأتي إلي رسول الله فأجيب، وقد تركت فيكم ثقلين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله أو كتاب الله وأهل بيتي، كتاب الله وأهل بيتي. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يردد: والله إن القلوب لتبكي حين تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت الذي رواه الإمام أحمد في المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين: كتاب الله وأهل بيتي لن يختلف حتى يرد علي الحوض. لن يختلف، يعني من تمسك بكتاب الله لابد أن يقدر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتمسك بالقرآن، ولو اختلف عندك لن ترد على الحوض. ولو اختلف عندك عظمت القرآن ولم تقدر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لن ترد على النبي الحوض، ولو عظمت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبع القرآن لن ترد على النبي الحوض. لن يختلف حتى يرد علي الحوض. وإني لأخاطب هؤلاء المرجفين الذين سبوا أو كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأقول لهم: لئن كنا الآن نتكلم عن حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحيي ذكراهم ونقدرهم وننزلهم منزلتهم، فإن أول من أحب وقدم وقدر وفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة النبي، لأنهم يدخلون مدخلا خبيثا. يأتون: احنا بنحب أهل بيت النبي، لا يختلف على ذلك أحد، طبعا بنحب أهل بيت النبي أصلا. ثم بعد قليل: احنا نحب أهل بيت النبي أوي جدا، ونحن نحب أهل بيت النبي جدا. وبعد فترة: كل من لم يحب أهل بيت النبي احنا نحبوش. وبعد فترة: كل من اختصم مع أهل بيت النبي عليه السلام لابد أن نخاصمه. وبعد فترة: كل من اختصم مع أهل بيت النبي عليه السلام لابد أن نعاديه. إلى أن يصلوا: كل من اختلف مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر. فوصلوا إلى أن كفروا صحابة النبي أجمعين إلا خمسة، وبعضهم إلا سبعة، وبعضهم إلا 13 صحابيا. وعلى رأس من كفروه أبا بكر وعمر. معقول؟ إنني أتعمد الآن لأقول إن أول من قدر أهل بيت النبي هم أبو بكر وعمر. إي والله، إن أول من قدر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر وعمر. ففي صحيح البخاري، في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. بل قال الصديق رضي الله عنه أيضا في صحيح البخاري: أذكركم الله في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر الذين يقول المجرمون هؤلاء عنهم الجبت والطاغوت، أبو بكر وعمر الذين يسبونهما صباح مساء ويسمونهما صنمي قريش، أبو بكر يقدر أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر الذي كان يدخل في مجلسه كما في صحيح البخاري، كان يدخل في مجلسه الذي فيه كبراء، أمير المؤمنين عمر يجلس في مجلسه، مجلس الشورى لعمر بن الخطاب، الكبراء أصحاب بيعة الرضوان، من شهدوا بدرا، السابقون للإسلام الذي كان الواحد منهم يقول: أسلمت حتى صرت ربع الإسلام. هؤلاء أهل مشورة عمر، أهل مجلس عمر، أبو عبيدة والكبراء. وكان عمر بن الخطاب يدخل عبد الله بن عباس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل عباس من حلم الصدقة، يدخله معهم. فقال الناس لأمير المؤمنين عمر كما في البخاري: يا أمير المؤمنين، تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ الفتى ده قاعد معانا وعيالنا قده. هل تعلم أن ابن عباس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ابن عباس 11 سنة؟ 11 سنة لما النبي مات، يعني كان وقتها عنده 13 سنة وقيل أقل من ذلك. أتدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني قاعد واحد بيتكلم كمان. قال ابن عباس: فدعاني عمر يوما إلى مجلسه فعلمت أنه يريد أن يعرفه بقدري. يعني قال عمر لابن عباس: تعال احضر الجلسة النهاردة. في حاجة؟ قال له: لازم تحضر النهاردة، النهاردة بالذات عاوزك تحضر، خليك جنبي واسمع كويس. أحس ابن عباس أنه يريد أن يعرفه قدره، يعلمه قدره. قال: فجلسنا، فقام عمر في مجلس الكبراء الصحابة الكبار. قال عمر: ما تقولون؟ سؤال: ما تقولون في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قال ابن عباس: فتكلم بعضهم وقال: إنه أمر ربنا لرسولنا أن يسبح بحمده إذا فتح الله عليه. وسكت بعضهم فلم يتكلم. سيدنا عمر سأل: أنت إيه رأيك؟ لا معرفش. طب أنت إيه رأيك؟ ربنا بيأمر النبي أن يسبح بحمده. وأنت إيه رأيك؟ لما ربنا فتح على النبي ربنا قال له يشكر النعمة. وأنت إيه رأيك؟ قال ابن عباس: ثم قال لي عمر: وماذا تقول أنت يا ابن عم رسول الله؟ ولما قال الصحابة: تدخل هذا الفتى ولنا ابناء مثله، قال لهم عمر: أما علمتم مكانه من رسول الله؟ تعرفين مش عارفين من ده؟ ده ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ده من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقول أنت يا ابن عباس؟ أتقول كما يقولون؟ قال ابن عباس: لا، ده مش تفسيري ده. قال: فما تقول أنت؟ قال: أقول إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله إليه. فقام عمر في القوم في الكبراء قائلا: والله لا أعلم فيها إلا كما قال ابن عباس. الصح هو لا ابن عباس. قال: فمن يومها علمنا قدر ابن عباس. هؤلاء الذين أحبوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين قدروا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لكم أيها الكرام لتعلموا أن أبا بكر وعمر هم من أجل الصحابة الذين أحبوا آل بيت النبي عليه السلام، من أعذب وأرق ما قرأت. وكلما قرأت هذا الحديث أخذ بلبي وأنا أستشعر رقة عجيبة وحبا صادقا من عمر بن الخطاب بالذات لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى الحديث الحاكم في المستدرك وابن مردويه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج مع المشركين يوم بدر، خرج ضد رسول الله يوم بدر، وذكروا أنه أسلم وأخفى إسلامه، وذكروا أنه خرج حياء من قريش وما كان يريد أن يحارب النبي عليه الصلاة والسلام وعم النبي عليه الصلاة والسلام. والعباس كان قوي البنيان فتيا جهوري الصوت لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج، يوم حجة الوداع، كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم 130,000 صحابي، النبي يخطب خطبة عرفة وصوت النبي لا يبلغ 130,000. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ما كان في مكبرات للصوت، صوت النبي لا يصل. ميكروفون النبي في اليوم ده كان العباس، كان القوي الفتي. النبي يقول إن دماءكم وأموالكم، يقف العباس أمام النبي عليه السلام بصوته القوي وببنيانه العظيم الطويل يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فيسمع 130,000 من الصحابة، كان قويا. وإذا بالعباس يؤتى به يوم بدر يأسره واحد من الأنصار رقيق البدن. في غير رواية الحاكم بن مردوي أن العباس أسر، وانتبه أهل حبيب لا أقول قتل، فالقتل في المعركة أن تقتل إنسانا أسهل من أن تأسره. الأسر يعني إيه؟ يعني بتربطه، بتوقعه، بتقيده، بتسحبه، ما قدرش يفر، محدش خلصه. مسألة صعبة. العباس هذا يؤسر، ومن من؟ من أنصاري رقيق البدن، أنصاري صغير كده جاي رابط العباس وسحبه للنبي عليه السلام، يقول لي يا رسول الله أنا أسرت العباس فأعطيني سلمة. أنت عباس، أنت أسرت العباس، والذي شغل اللي مضايق العباس، اللي تعب، اللي غايظ العباس، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا يا محمد لم يأسرني هذا. مش ده شكل وحش؟ أقول إيه لنا؟ أنا أتأثر من ده، لم يأسرني هذا. فيكون الأنصاري مرة ثانية بل أنا والله أسرته يا رسول الله فأعطني سلبة. فيقول العباس لا يا محمد لم يأسرني هذا. فيقول الأنصاري مرة ثالثة بل أنا أسرته يا رسول الله فأعطني سلبة. فيقول العباس لم يأسرني هذا، إنما أسرني رجل قوي لا أراه في القوم. واحد أسرني مش شايفه وسطك الوقت، عمره ما شفته، هو ده اللي أسرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى للأنصاري أسكت أسكت، فلقد أعانك الله بملك من السماء الرابعة. موقف أنا أذكره لك حتى تعرف الأنصاري له أن يتضايق، يعني ضاع علي سلبه خلاص. فأقسم مع الأنصار أن يقتلوا العباس. طب إحنا أسرنا بقى هنقتلوا بقى، أقسموا بالله أن يقتلوا العباس. قال عمر بن الخطاب، هذا حديث الحاكم وابن مردوي، قال عمر بن الخطاب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة بدر، الصبح وبدر، تخيل يا أخي ليلة بدر، أي ليلة التي كانت قبل بدر لم ينم رسول الله طول الليل يدعو ويقنت ويسأل الله جل وعلا النصر. ثم مضت معركة بدر بكل ما فيها من جهد وتعب وعرق وبذل وجوع وألم، وجاءت الليلة الكل نام من شدة الإجهاد والتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نام الليلة كلها حتى الصباح، ليلتين ومعركة في النص ما نام. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة بدر فإذا هو حزين، يرى عمر نبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال عمر ما لك يا رسول الله فداك أبي وأمي. في يا رسول مالك؟ قال يا عمر إني لم أبت ليلتي هذه من أجل عمي العباس، طول الليل مش عارف أنام عشان العباس. ما له؟ في إيه ماله العباس يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زعمت الأنصار وأقسمت أنهم قاتلوه، كان نفسي يسلم وحلف ليقتلوه، هيموت، هو كان بيحاربنا هيدخل النار، ولكن نفسي، كان نفسي ينجو. فالنبي حزين، فقال عمر يا رسول الله إذن لي أن آتي الأنصار، بعد إذنك روح أكلم الأنصار أشفع له، أشفع كده شفاء، أقول لهم عشان خاطري سيبوه، إذن لي يا رسول أن آتي الأنصار. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فأتى عمر الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، أزعمتم أنكم قاتلوا العباس؟ قالوا: بلى. قال عمر: دعوه لي عشان خطر يسموه. ده عمر، انت اللي قلتم ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، عشان خطر يسموه لي. قال الأنصار: لا والله لا ندعه لك، وإنا لقاتلوه، هنقتله هنقتله. فقال عمر: وماذا لو أخبرتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسره أن لا تقتلوه؟ يا رأيك لو عرفت النبي يفرح لو أتدوش. فقال الأنصار في قولة رجل واحد، لم يتردد واحد، ولم يتمهل واحد، ولم يتأخر واحد، ولم يتأكد واحد، قال الأنصار جميعا في قولة رجل واحد: خذه لرسول الله يا عمر. النبي يفرح وإحنا يقتله؟ أبدا، خذه. فأخذ عمر، انظر بقى واسمع إلى حب عمر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر القوي الفتي يتأبط ذراع العباس ويمضي معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر للعباس، يقول عمر للعباس: يا عباس أسلم. عمر يمضي مع العباس يحكم ثالثهما الله. قال عمر للعباس: يا عباس أسلم أسلم. قال: لما؟ قال عمر العباس: والله يا عباس، والله يا عباس، لأن تسلم أنت، والله يا عباس، لأن تسلم أنت أحب إلي من أن يسلم أبي الخطاب، والله يا عباس، لأن تسلم أنت، أنت من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تسلم أنت وتدخل الجنة أحب إلي من أن يسلم أبي، وأنا أعرف يموت على الكفر يدخل النار، وأنا أسلم يدخل الجنة، وقرابة النبي أحب إلي من قرابتي، وأهل بيت النبي أسبق عندي من قرابتي، والله لأن تسلم يا عباس أحب إلي من أن يسلم أبي الخطاب، وما ذاك يا عباس إلا لأني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسره ذلك. هذا أبو بكر وهذا عمر يحبون ويقدرون ويقدمون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله في أهل بيته، أحبوهم كما أراد الله وكما أراد رسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن آل بيته أجمعين، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، واجمعنا معهم بحبنا لهم، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين، لا تنسى هذه العبارة، حبنا لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام دين، هذا ديننا، لا نفعل ذلك لهوى في أنفسنا حبا أو بغضا، بل إن الله جل وعلا أمرنا أن نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لو حاولت أن أجمع لكم ردا على هؤلاء الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل ويكفروهم لئلا يبقى إلا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، بل حتى لا يبقى إلا بعض أهل النبي، فهم يسبون زوجات النبي عليه الصلاة، لكني أقول لكم أيها الكرام الأحباب، انظر هذا الموقف لتعلم كيف أن صحابة النبي عموما ويظهر ذلك في زيد بن ثابت رضي الله عنه. قبل أن أذكر لك هذا الموقف، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس عنده 11 عاما، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت عنده 17 عاما، يعني بينهما 5 سنين. الفرق مش كبير، يعني لما تلاقي شاب عنده 25 سنة وشاب تاني عنده 30 سنة، فرق مش كبير، مش واضح. يخرج يوما عبد الله بن عباس من جنازة مع زيد بن ثابت، الاثنين قريبين من بعض، شباب زي بعض. خرج من جنازة فإذا ابن عباس يعلم أن زيد بن ثابت هو أعلم الأمة بالفرائض. زيد بن ثابت أعلم الأمة بالفرائض. زيد بن ثابت هو الذي جمع القرآن بأمر أبي بكر الصديق، يرأه من الكتب ومن الصحف، حتى قال زيد: لو أمرت أن أنقل جبلا من مكاني لكان أهون علي من جمع القرآن. لكن أبو بكر قال له: أنت شاب لا نتهمك. زيد بن ثابت العالم الذي تعلم السريانية بقى مترجم عبري في 15 ليلة. انت بقالك 15 سنة بتاخد انجليزي، بتعرفش تتكلم انجليزي. زيد بن ثابت في 15 ليلة صار مترجم عبري، تعلم السريانية في 15 ليلة او في 17 ليلة او في 17 ليلة. كان عالم. لما خرج ابن عباس وزيد بن ثابت من الجنازة، اذا بابن عباس ياخذ خطام دابة زيد بن ثابت بيشد له الحبل، يعني بيشتغلوا خدام. ابن عباس لزيد بن ثابت، والفرق بينهم مش كبير، ما هوش ابو بكر ولا عمر. فاذا ابن عباس يسحب خطام دابة زيد بن ثابت، فيقول زيد بن ثابت: خل الدابة يا ابن عم رسول الله، انت ابن عمي النبي وانت اللي تشدني خطام الدابة، خل الدابة يا ابن عم رسول الله. قال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. علمائنا؟ ابن عباس النبي قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. النبي وضع على رصده وقال: اللهم علمه الحكمة، حبر الأمة وترجمان القرآن. ومع ذلك يقدر العالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فإذا بزيد بن ثابت، اسمع، فإذا بزيد بن ثابت يجذب يد ابن عباس ويقبلها. زيد بن ثابت العالم يقبل إيد ابن عباس، ويقول زيد بن ثابت: وهكذا أمرنا، احنا الصحابة كلنا، وهكذا أمر، وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. لتعلم أن الصحابة أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نقدرهم ونجلهم، يكفي شرفا لهم وتقديرا لهم ورفعا لشأنهم وعزا لمكانتهم أننا في كل صلاة نترضى عليهم وندعو لهم ونصلي عليهم، كما نقول في تشهدنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولعل أن يكون الحديث بقية في محاضرة الليلة إن أحيانا الله تعالى في المجمع الإسلامي، لنحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولنعرف مكانتهم ولنعرف قدرهم، وكذلك لنحب ولنقدر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين الذين رضي الله عنهم وغفر لهم وأعزهم واختارهم وهم الذين قدروا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بحبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، اللهم اجمعنا معهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم إنا نحبهم فاجمعنا بهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم اجمعنا بهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وسوريا، في بورما وفي مالي، في كشمير وإندونيسيا، في أفغانستان والشيشان، في مصر وليبيا، في اليمن وفي العراق، في كل مكان يا رب العالمين، اللهم قيد لأمتنا ولمصرنا خاصة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الكفر والطغيان يا رب العالمين، اللهم لا ترفع للشيعة في بلادنا راية ولا تحقق لنا ولا تحقق لهم في أرضنا غاية، اللهم رد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد الراعي والرعية، اللهم اهد الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وسع أرزاق المسلمين وأصلح شأن المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمة الدعاة على أتقى قلب رجل منهم، اللهم ول علينا الأخيار الأبرار المتقين الصالحين الأبرار بفضلك وكرمك يا رب العالمين، اللهم ول علينا من يصلحنا وأصلح من وليته علينا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير، اللهم أحسن ختامنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك المصطفى بغير حساب ولا عذاب على عتبات الأقصى يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.